يجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القابل المقتدر المقدم المؤخر. سبحانك يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد على أسحار التبجيل والأبراج الشركية الكفرية في بني صار شيما طريدا لعين ودجال ملعون وجدوا بهما الملايين الذين نصبوهما في كواكب ونجوم ليتسلطوا في كل حين بأسحارهم الطيفية النجمية وأجهزتهم الإبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة. عليم خبير بصير شهيد على كل أسحار التنجيل والأبراج الشركية الكفرية لإبلي صار شيما طريدا لعين ودجال ملعون وجنودهما الملايين الذين نصبوهما في كواكب ونجوم ليتسلطوا في كل حين بأسحارهم الطيبية النجمية وأجهزتهم الإبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تحرق كل ما كتب التبجيل والأبراج الإبليسية وتدبر مماليك ملاعين الأبراج في النجوم والكواكب وتقتلهم كلما نصبوا ملاعين فيها وأرسل ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية للترددات النجمية الكونية ويخرجونها من أجساد عبادك وحرق كل خدامها واسحبهم إلى عين قطر بلاد وحرر كل الأنفس الموحدة التي تجدوها الملاعين في النجوم والكواكب. اللهم إنك عليم خبير بصير بكل ملعون مؤكد من إبلي صار شيما على برش ونوع ولون أصحاب طيفية ومكان تسبيله للأجهزة الإبليسية في القرناء على أجساد العباد وما يؤثر به على العباد ظلما وتعديا وبهتانا من ملاعين برج التلوى من ملاعين برج التلوى من ملاعين برج القوس من ملاعين برج القوس من ملاعين برج العقرب من ملاعين برج الجوزاء من ملاعين برج الحمل من ملاعين برج السرطان من ملاعين برج الأسد من ملايين برج الثور من ملايين برج الحوت من ملايين برج الجدية من ملايين برج العذراء. اللهم افضح لنا واكشف أجهزة وملايين إسماعيل برج السلوى وحرقوا منال واسحبوا منها إلى قطرة وأمر ملائكتك بتفكيك وإخراج أجهزته من الملعونة المثبتة في القرناء ويجددونها تدميرا. اللهم افرح واكشف لنا أجهزة ملاعين برج القوت وحرقوا منال واسحبوا منها إلى قطرة وأمر ملائكتك بتفكيك وإخراج أجهزته من الملعونة المثبتة على القرناء وتدميرها تدميرا. اللهم افتح لنا واكشف كل أجهزة ملاعين برج العقرب وحرقوا منال واسحبوا منال قطرة وأمر ملائكتك بتفكيك وإخراج أجهزته من الملعونة المثبتة على القرناء وتدميرها تدميرا. اللهم افتح لنا واكشف يا عظيم أجهزة منا وملاعينا برج الجوزاء وحرقوا منال واسحبوا منال قطرة وأمر ملائكتك بتفكيك وإخراج أجهزته من الملعونة المثبتة على القرناء وتدميرها تدميرا يا عظيم. اللهم افتح واكشف لنا أجهزة وملاعين برج الحملة. اللهم يا عظيم افتح واكشف لنا أجهزة وملاعين برج الحملة وبرج السرطان وبرج الأسد وبرج الثور وبرج الحوت وبرج الجدي والعضلاء وحرقوا منانا واسحبوا منا إلى قطرة وأمر ملائكتك بتفكيك وإخراج أجهزتي للملعونة المثبتة على القرناء ودمرها تدميرا. اللهم يا عظيم أذن لنا بمحو وحرق ونسخ كل كتب التنجيم والأبراج بإبليسية الجنية أينما كانت وتدمر هذا العلم الإبليسي السحري الشركي الكفرية به وبالملايين الموكلين عليها. عليم كبير بصير بكل ملعون يقتل من ملاعين الأبراج فيعين مكانه إبليس ملعون غيره. اللهم انزل الشوب الحارقة الباطلة المسومة على كل ملعون برج يعينه إبليس رشيما طريدا لينا. عليم قدير بصير بملعون الذي في التاج الأزرق المؤكد من إبليس رجم طريد على برج التلوة ساكن كوكب أورانوس الذي يتسلط على العباد بلا شاه الطيفية الزرقاء التي يستقطبها الجهازين الإبليسيين المثبتين في القرناء على قلوب وأدمغة العباد وتوصيلاتها الممتدة إلى أعصاب الدماغ وشرايين القلب التي يسري فيها الأبحار والمواد الكيميائية والطيفية. عليم خبير بصير بملعون اللابس التاج الأزرق المؤكد من إبليس رجيم على برج التلوة ساكن كوكب أورانوس الذي يتسلط على العباد بالأشعة الصيفية الزرقاء التي يستقطبها الجهازين الإبليسيين المثبتين في القرناء على قلوب وأدمغة العباد وتوصيلاتها المرتدة إلى أعصاب الدماغ وشرايين القلب التي يسري فيها الأسحار الإبليسية والمواد الكيميائية والطيفية. عليم كبير قدير بكل الذي تؤثر به هذه الأجهزة الإبليسية على عبادك. عليم كبير قدير بالملايين على هيئة الحبيب المشلحين ساكني أورانوس قدام الجهازين الإبليسيين وكل الشياطين الذين استقطبهم بالسحر المنتشر منهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلى لك أن أرشف يا ودود أن تكشف وتفضح الآن كل جهاز وخدامه الملاعين من برج التلوى وتوقد على الملاعين النار الحارقة وتسحب من آنائنا عين قطرة وتؤذن لنا وتأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يحضرون الآن ويفككون ويخرجون ويدمرون الجهازين الإبليسيين الاستقطابيين المثبتين في المخ والقلب وحرر كل الأنفس الموحدة التي سجدوها في كواكب وردها الآن إلى أجسادها يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي مستقطب للطاقة الجنية الطيبية من ملايين سحنة برج التلوة المثبت في القرين أو القرينة على الدماغ والقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي مستقطب للطاقة الإشعاعية النجمية الزرقاء من ملايين سحرة برج التلوة المثبت في القرينة أو القرين على الدماغ والقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف الآن ويفضح كل جهاز إبليسيين مستقبل للطاقة النجمية الطيفية الإشعارية الزرقاء من ملايين سحرة برج التلوة المثبت في هذه القرينة أو القرين على هذا الدماغ والقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي مستقطب للطاقة النجمية الطيفية الزرقاء من ملايين سحرة برج التلوة والمثبت في القرينة أو القرينة في هذا القلب والدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي مستقطب للطاقة النجمية الطيفية الإشعارية الزرقاء من ملايين سحرة برج التلوة المثبت في هذا القرين أو هذه القرينة على هذا الدماغ والقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يبكون كل جهاز لبليسين استقطابين طيبين موصولين بسحرة برج السلوى مثبت بالدماغ والقلب يخرجونه ويدبرونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون كل جهاز إبليسيين استقطابين طيبين موصولين بسحرة برج السلوى مثبت بالدماغ والقلب يخرجونه ويدبرونه لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب نفككون كل جهاز إبليسيين استقطابين طيبين موصولين بسحرة برج السلوى مثبت في هذا الدماغ وهذا القلب يخرجونهما ويدمرونهما الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب نفككون كل جهاز إبليسيين استقطابين طيبين موصولين بسحرة برج السلوى مثبت على هذا القرين أو القرينة على هذا الدماغ والقلب يخرجونهما ويدمرونهما الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب نفككون كل جهاز إبليسيين استقطابين طيبين موصولين بسحرة برج السلوى مثبت في هذا الدماغ والقلب يخرجونهما ويدمرونهما الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب نفككون كل جهاز إبليسيين استقطابين طيبين موصولين بسحرة برج السلوى مثبت في الدماغ والقلب يخرجونهما ويدمرونهما الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المقرون في جهاد أصحاب برج السلوى وترد لنا إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المقرون في جهاد أصحاب برج السلوى وترد لنا إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في النجوم والكواكب المقرون في جهاد أصحاب برج السلوى وترد الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرر الآن كل الأنفس الموحدة المسجونة في النجوم والكواكب المقرون في جهاد أصحاب برج السلوى وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ملايين خدامها بين الجهادين ويسحب وكل الشياطين من هذا الجسم نادى إلى أين فطرة؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحرق كل ملايين خدام هذين الجهازين ويسحب وكل الشياطين من هذا الجسم لنا إلى أين فطرة؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق كل ملايين خدام هذين الجهازين ويسحب لنا وكل الشياطين من هذا الجسم لنا إلى أين فطرة؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق وتوقد النار الحارقة المدمرة على كل ملايين خدام هذين الجهازين ويسحب وكل الشياطين من هذا الجسم لا إله إلا أين فطرة؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق كل ملايين خدام هذين الجهازين ويسحب وكل الشياطين من هذا الجسم لا إله فطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسمع ويجتمع ويحتشد ويتصفق جند الله ويغزون مقرات ملاعين برج الدولي وكل الأبراج. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسمع ويجتمع ويحتشد ويتصفق جند الله ويغزو لنا مقرات ملاعين برج السلوى وكل الأبراج أينما كان فيها ملاعين ممالك ابن صارجيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسمع ويجتمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويغزون مقرات ملاعين برج السلوى وكل الأبراج أينما كانت في نجوم وكواكب مماليك ملاعين ابن صارجيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسمع ويجتمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويغزون مقرات الملايين برج السلوى وكل الأبراج أينما كانت مماليك ابن صارجيم قريب لين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر

القمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إني وجدت مراتب تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب، يفككون كل جهاز إبليسي استقطابي صيفي موصول في سحرة برج السلوى مثبت في الدماغ والقلب، يخرجونهما ويدمرونهما الآن، ويحرق كل ملاعين قدام هذين الجهازين، ويسحب كل الشياطين من هذا الجسم الآن إلى عين قطرة، وتحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في النجوم والكواكب على مقرون سجنها بأسحار برج السلوي وكل الأبراج، وترد إلى أجسامها ويسمع ويحتشد ويتدفق ويغدو جند الله فقرات ملاعين برج السلوي وكل الأبراج. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم